مدرسة ابن القادر للقراءات التابعة لجمعية الإمام أبي شعيب الدكالي لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه تقدم لكم هذه المادة. شرح متن ابن عاشر المسمى بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين لفضيلة الشيخ يحيى بن محمد المدغري. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وجميع من آمن به إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أيها الإخوة ويا أيها الأبناء، يتواصل ويتجدد هذا اللقاء بفضل الله عز وجل ومع شرح منظومة الإمام عبد الواحد بن عاشر عليه رحمة الله تعالى. ولا زال الإمام سيدي عبد الواحد بن عاشر في تقسيم الصلاة كما مر معنا في الأسبوع الماضي، شرع الآن في ذكر أقسام الصلاة، فذكر أن الصلاة على قسمين، فرض ونفل. فالنفل هو ما زاد على الفريضة، لأن النافلة في أصلها اللغوي هي الزيادة، فكل ما زاد على الفريضة فهو نفل، ولذلك سميت الصلوات الزائدة على ما فرضه الله عز وجل على عباده نوافل. ثم بعد ذلك ذكر أيضا أن الصلاة تنقسم إلى قسمين، أو هذا الفرض ينقسم إلى قسمين، هذه الصلوات المفروضة تنقسم إلى قسمين، إلى فرض على الأعيان وفرض على الكفاية، وفرض على الكفاية. وهذا ما ذكره الناظم رحمه الله تعالى منظوما في قوله يا عمر. نعم، فصل. صلاة الجنازة والكسوف والاستسقاء والعيدين والسنن. فصل. وخمس صلوات فرض عين، وهي كفاية لميت دون ميت. إذن هكذا يعني قسم الناظم رحمه الله تعالى الصلاة إلى أقسام، فبدل بأهم الأقسام وهي الصلوات المفروضة. فصل. وخمس صلوات فرض عين. فصل. وخمس صلوات فرض عين، أي هذه الصلوات المفروضة هي خمسة: الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء. وهذه الصلوات الخمس من المعلوم من دين الله بالضرورة. ما معنى هذا الكلام؟ عندما نقول هذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، بمعنى لا يسع أحدا من المكلفين أن يجهله، لا بد من العلم به. فهذه الصلوات الخمس هي فرض عين. عندما نقول فرض عين، ماذا نقصد بفرض عين؟ أنها فرض على كل الأعيان فقط، نتوقف أو نكمل، المكلفين، فرض عين على كل مكلف، بمعنى بلغ سن التكليف. ونحن دائما نذكر بأن سن التكليف يبدأ من ماذا؟ 15 سنة ماذا؟ أو بظهور بعض العلامات، أو بظهور بعض العلامات من ظهور يعني الشعر الخشن يعني تحت الإبطين وفي على العانة، العانة يعني الشعر الذي يعني يخرج يعني حول الدبر والقبول، أو بالنسبة لي يعني لإناث ظهور دم نزول دم الحيض. فعموما العلماء عندما يعرفون البلوغ وسن التكليف يقولون يكلف الإنسان بمعنى يعني يبلغ سن الرشد إذا أصبح قادرا على أن ينجب مخلوقا مثله. إذا بلغ سنا بمعنى إذا بلغ سنا ثم تزوج ثم أنجب أبناء هذا هو سن التكليف. فإذا بلغ هذا السن الذي يستطيع معه إن تزوج أن ينجب بإذن الله مخلوقا مثله فقد بلغ سن التكليف. وهذا ما يعني يكون من ظهور هذه العلامات من يعني خروج المني وغير ذلك من الأمور. إذن فكل مكلف يجب عليه يجب عليه أن يصلي هذه الصلوات الخمس، فهي مفروضة في حقه، مفروضة في حقه، فرض عين لا يقوم بها غيره. فصل: وخمس صلوات فرض عين، والأدلة عليها يعني متواترة وكثيرة جدا من كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كما قلنا يعني هذا يعني مما لا يليق ولا يجوز لأحد من المكلفين أن يجهله. والصلاة يعني كما تعلمون هي أحد أركان الإسلام، بل هي أعظم أركان الإسلام العملية، أعظم أركان الإسلام العملية الصلاة، فهي أعظم الأركان في الإسلام بعد الشهادتين. ولذلك ميزان الصلاة في الإسلام عظيم. هذه الصلاة التي نجد أن ميزانها قد خف عند كثير من الناس، ميزانها في التنزيل، ميزانها عند الله عز وجل ثقيل وثقيل جدا. ولذلك كما نقول دائما شأن الصلاة ليس كشأنها من ليس كشأن غيرها من الأركان، لا من حيث العدد، ولا من حيث الزمن، ولا من حيث الأداء، ولا من حيث المكان، ولا تختلف في كل أمورها. من حيث العدد إذا قارناها يعني بغيرها من الأركان، الزكاة كم مرة؟ مرة في السنة إن كنت مالكا للنصاب، وإلا فلا زكاة عليك حتى تموت. إذا كنت فقيرا عشت حياتك فقيرا إلى أن تموت فلست مخاطبا بالزكاة. الصيام شهر في السنة إن لم تكن مريضا أو على سفر، فإن كنت مريضا أو على سفر فيعني يسقط عليك هذا التكليف. كذلك الحج كم مرة؟ مرة في العمر مع الاستطاعة، فإن لم تتوفر هذه الاستطاعة فلست مكلفا بهذه الفريضة أو بهذا الركن، بخلاف الصلاة، فإنه لا يعذر أحد بتركها أبدا. بل ليس الصلاة لا يخاطب الإنسان بشأنها فيما يتعلق بجوارحه، ما دام عقلك معك فأنت مخاطب بالصلاة، ليست الجوارح هي المخاطبة بهذه الصلاة. ولذلك لو عافانا الله وإياكم لو أصيب الإنسان بكسر يصلي، لو خضع لعملية جراحية يصلي، لو جرح في رأسه يصلي، في ظهره يصلي، لو عافانا الله وإياكم أصيب بشلل يصلي، ما دام معه عقله ما دام يستحضر هذه الصلاة ويميز بين الظهر والعصر وبين صلاة الليل وصلاة النهار يلزمه أن يصلي. حتى إن العلماء رحمهم الله يقولون لو عافانا الله وإياكم لو أصيب الإنسان بشلل كلي فلم يعد يتحرك فيه إلا رأسه لا يستطيع حتى الإيماء، لأن الصلاة تنزم مراتب، صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنبك فإن لم تستطع فمستلق على ظهرك بالإيماء بالإشارة. لكن لو قدر أن هذا الإنسان ابتلي بهذا المرض مرض الشلل الكلي فأصبح لا يستطيع أن يومئ ولا أن يشير حتى ولو بعينيه تسقط الصلاة، قال علماؤنا رحمه الله لا تسقط ما دام معه عقله. فالعقل كما قلنا في خطبة الجمعة فالعقل هو مناة التكليف، به يكلف الإنسان. فإذا بقي معه عقله فإنه يجري مراسم الصلاة في عقله، مفهوم؟ يجري مراسم الصلاة في عقله وهو مشلول شلل تام، بمعنى يتخيل أنه يقرأ أنه يركع وأنه يرفع من الركوع وأنه يسجد وأنه يتشهد، يجري مراسم الصلاة في ذهنه وفي عقله لأنه فاقد للحركة كليا، إذ العقل هو مناة التكليف. ولذلك لو أتينا برجل أعطاه الله بسطة في الجسم، بنية قوية ما شاء الله، لكنه فاقد العقل، لا عقل له، تأمرونه بالصلاة بالزكاة بالصيام؟ لا، لا يكلف، لأن العقل مناة التكليف والعقل قد زال عنده فلا يكلف. ومن ها هنا نفهم يعني ينبغي أن ننبه أو أن نتنبه أن ما عليه كثير من الناس، تجد بعض الناس يصلي أو يصلي فإذا أصيب بمرض ترك الصلاة، يقول لك حتى أشفى فأصلي إن شاء الله. طيب وإذا لم تشفى، وإذا كان هذا المرض سببا في موتك هو نهاية حياتك، تلقى الله وأنت تارك لصلاتك؟ بئست النهاية هي إذن. ولذلك والله أنا أجد حرجا يعني كثيرا أن أسأل المسلم أو المسلمة فأقول لها واش كتصلي ولا أنت، ولا واش كتصلي أنت ولا أنت كتصلي، ولا كيجي تجيني حشومة يعني تقول المسلم واش كتصلي. المفروض أن هذا السؤال لا يطرح على المسلم نهائيا، لأن هذا الأمر محسوم محسوم. لماذا لا تصلي أنت؟ أنت حائض أم نفساء؟ فقط هذان اللي عذرهم الله عز وجل ما يصلي شيئا يعني في الوقت هذا، الأخوات حال الحيض وحال النفاس. أما أنت لما تصلي؟ ما دام معك عقلك تصلي، ليس عندك ماء تتوضأ به، مر معنا التيمم. إذن فلا بد يعني الإنسان يعني أن ينزل هذه الصلاة منزلتها التي أنزلها الله إياها، فلا من حيث العدد ولا من حيث الزمان ولا من حيث المكان. من حيث الزمان الله عز وجل فرضها على هذه الأمة في أفضل الليالي في ليلة المعراج في الإسراء والمعراج. من حيث المكان نجد أن الله عز وجل فرض الأركان كلها من زكاة وصيام وحج وغيرها من العبادات، فرضها على الأرض إلا هذه الصلاة. لما أراد أن يفرضها ربنا سبحانه وتعالى على هذه الأمة استدعى نبيه وأمينه على وحيه وعلى عباده في ليلة الإسراء والمعراج إلى ما فوق السدرة المنتهى، حيث لا يعلم مدى ذلك إلا الله خالق الخلق ومبدع الكائن. وهناك فرض عليه الصلاة أو هذه الصلوات مباشرة لا بواسطة، هذه أيضا تختلف عن كل الأركان، فرضت بواسطة جبريل عليه الصلاة والسلام. الصلاة لا، في ذلكم المكان العظيم فرض الله سبحانه وتعالى على نبينا صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة كما تعلمون 50 صلاة، ثم بعد ذلك صارت إلى 5 صلوات، وما زال النبي صلى الله عليه وسلم يراجع ربه حتى يسأله التخفيف حتى صارت 5. فقال الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم سمعت يعني هاتف يقول: أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، هن 50 في الأداء 50 في الأجر، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. إذن فبها بدأ الناظم رحمه الله تعالى بأهم الصلوات، وهي صلاة الفريضة 50 فصل، و5 صلوات فرض عين، وهي كفاية لميت دون مين، أي هذه الصلوات التي ذكرناها هي بالنسبة للميت، أي الصلاة على الميت هي فرض كفاية، ليست فرض عين، فرض كفاية. وما تعريفكم لفرض الكفاية؟ أي ما إذا قام به البعض سقط الإثم على الباقي، هذا هو تعريف العام الغالب، يعني على العلماء في الفقهاء في هذا، عند الفقهاء في هذا، يعني إذا قامت طائفة بهذا الواجب سقط التكليف عن الباقي، وإذا تركوه جميعا آثموا جميعا. ثم مثل بهذا الفرض الكفائي وهو الصلاة على الميت، وهي كفاية، أي هذه الصلاة فرض كفاية بالنسبة للميت، وهي كفاية لميت دون مين. دون مين، هذا مين في اللغة هو الكذب، وجيء به هنا لضرورة النظم. وهي كفاية لميت، أي لميت، الميت، الصلاة على الميت هي فرض، لكن على الكفاية. إذا وجدت جماعة تقوم بهذا الواجب الكفائي سقط الإثم عن الباقي. أما إذا تركوا جميعا الصلاة على هذا الميت فذهبوا إلى يعني به إلى قبره دون أن يصلوا عليه، يلحق الإثم ماذا؟ الجميع لتركهم هذا الفرض الكفائي، هذا الفرض الكفائي. نعم. فروضها التكبير 4 دعاء، ونية سلام سير تابعا. الناظم رحمه الله تعالى لما ذكر لنا هنا يعني أن الصلاة على الميت هي من فروض الكفايات، أراد أن يزيدنا فوائد تتعلق يعني بهذه الصلاة، أو تتعلق بأحكام الميت، بأحكام الموت والموتى. فذكر لنا بعد ذلك أركان هذه الصلاة، أي الصلاة على الميت، وذكر أنها 4، أن هذه الأركان 4. فقال رحمه الله قال: فروضها التكبير 4 دعاء. فروضها التكبير 4 دعاء، ونية سر، ونية سلام سر تابعة، هذه هي 4. التكبير، التكبيرات 4، والدعاء، والنية، والسلام، السلام. فذكر أول ما ذكر أن من أركان هذه الصلاة، الصلاة على الجنازة، التكبيرات 4، 4 تكبيرات، يكبر 4 تكبيرات على الميت. وإن كان في بداية أو في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد في حديث أبي وائل رضي الله عنه أن الناس كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكبرون أربعا وخمسا وستا وسبعا، ثم لما كان زمن خلافة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمعهم على أربع تكبيرات كأقصى شيء، فصارت هذه السنة سنة عمرية متبعة، يعني محل إجماع بين الأمة أن صلاة أن التكبيرات في عدد التكبيرات في صلاة الجنازة أربعة. لكن لو قدر أن إنسانا ما كبر خمس تكبيرات أو حتى سبع تكبيرات، هل تصح الصلاة أم لا تصح؟ تصح تصح. وهذه التكبيرات ماذا قال بعد ذلك؟ فروضها التكبير أربعا دعاء، فروضها التكبير أربعا دعاء، أي أربع تكبيرات يتخللها الدعاء، يتخللها الدعاء. وهنا خلاف طويل الذيل بين الفقهاء وبين العلماء، هل والناظم رحمه الله تعالى ما شاء على مشهور المشهور يعني في المذهب، لأن مشهور مذهب الإمام مالك أن الصلاة صلاة الجنازة يكتفي فيها المصلي، يعني هذا الذي يصلي صلاة الجنازة يكتفي فيها بالدعاء، فلا يقرأ ولا قراءة فاتحة ولا يعني صلاة إبراهيمية ولا غير ذلك. هذا مشهور الإمام مالك رحمه الله تعالى وعليه ما شاء يعني الناظم. لكن يعني هناك من العلماء خاصة يعني الحنابلة ومن وافقهم على أن القراءة في صلاة الجنازة لا بأس بها، ولهم مستندهم في هذا لم يقولوا بهواهم، فلهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ومصحح صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بفاتحة الكتاب، أنه قرأ على الميت بفاتحة الكتاب، ثم إنهم يستدلون بظاهر الكتاب وبعموم القرآن، بظاهر الكتاب وبعموم القرآن والسنة، فإن مما استدلوا به وتمسكوا به قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وقالوا هذه صلاة وسماها الله صلاة في القرآن وفي السنة، حذر الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي على المنافقين ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره، فسمى يعني الصلاة على الجنازة صلاة. وكذلك ما جاء في موطأ الإمام مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي لما توفي، أخبر عن طريق الوحي أن النجاشي الذي كان يحكم الحبشة وكان مؤمنا يكتم إيمانه أسلم، فقال إن أخا لكم في الإيمان يعني من المؤمنين مات، فخرج بهم إلى المصلى فصلى عليه صلاة الجنازة فكبر أربع تكبيرات فصلى عليه صلاة الجنازة، فقالوا هذه صلاة ولا يخرجها من عموم الصلاة إلا أن تأتوا بدليل مستقل يقول لا هذه ليست بصلاة، فما دامت هذه الصلاة داخلة في جنس الصلاة فيشملها هذا التوجيه النبوي، لا صلاة إلا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وعلى أي فالذين راه والعلم عند الله تعالى أن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة لا بأس به، لأن قراءة الفاتحة، الفاتحة ما فيها، ماذا فيها في الفاتحة؟ هي كلها ثناء على الله ومدح لله وتمجيد لله سبحانه وتعالى ودعاء، تتضمن الدعاء، فلا بأس بذلك. وكذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنحن نعلم أن مما من هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن أراد أن يستجيب الله دعاءه لا بد أن يضمن دعاءه الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ليس من الأدب مع الله سبحانه وتعالى وأن تدعو الله سبحانه وتعالى وتطلب حاجتك، يا رب اعطيني كذا، يا رب اعطيني كذا، وتنتهي وتنصرف. ما علمنا بهذا، وإنما الذي تعلمناه من السنة المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنك إذا دعوت الله سبحانه وتعالى وسألت حاجتك فإنك تصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إما ابتداء وإما انتهاء. فلذلك إن شاء الله عز وجل لا حرج على من يقرأ فاتحة الكتاب ويصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو، يدعو لهذا الميت بالرحمة والمغفرة، دعاء من مثل ما، وهي أدعية متنوعة، أدعية متنوعة يدعو بها، ينوع الإنسان، لكن يكون هذا الدعاء مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فليس هناك من دعاء أعظم بركة ولا أفضل ولا أزكى ولا يعني أطيب عند الله عز وجل من الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. ولذلك يشقى من يزعم في نفسه أنه يخترع ورد من الأوراد وأذكار من الأذكار ويقول هذه أفضل من تلك، بل ينبغي للإنسان يعني أن يتخير من الأدعية ما ثبت من هذه الأدعية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك يعني ما جاء يعني في الدعاء يعني المروي عن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنه، وهو في مطلع الإمام مالك وغيره، مثل أن يقول يعني هذا الذي يصلي على الجنازة يدعو للميت بهذا الدعاء: اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمد عبدك ورسوله ورسولك، اللهم إن كان محسنا فزد فيه، وأنت أعلم به، وأنت أعلم به، تكل العلم إلى الله. لماذا؟ لماذا تقول وأنت أعلم به؟ اللهم إنه كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله وأنت أعلم به، لأنه لا يعلم ما في القلوب والصدور إلى الله سبحانه وتعالى. أنت ليس لك إلا ظاهر هذا الإنسان، أما باطنه كان صادقا، كان كاذبا، كان مخلصا، كان منافقا، كان هذا أنت لا علم لك به، أنت تكل أمره وعلمه إلى الله سبحانه وتعالى، تأخذ بظاهره، بظاهر حاله، وأنت أعلم به. اللهم إن كان محسن فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه سيئاته، إلى غيرك. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعفو عنه، هكذا. فيعني تضمن هذه الصلاة الدعاء، تدعو. وهذه الصلاة كما تعلمون لا ركوع فيها ولا سجود، أربع تكبيرات، الله أكبر الله، أربع تكبيرات. حتى قال بعض العلماء رحمهم الله، قال أبو بكر البقلاني رحمه الله، قال صلاة الجنازة لا ركوع ولا سجود فيها، إلا ربما لو كان فيها الركوع والسجود وكان هذا المصلى عليه هذا الميت من عظماء الناس ومن كبرائهم ومن أشرافهم، ربما ظن هذا الإنسان أو بعض هؤلاء الذين يصلون عليه أن هذا الركوع والسجود له، فلا ركوع ولا سجود إلا للواحد الأحد رب العالمين. الله أكبر 4 تكبيرات، الله أكبر حين ولدت، الله أكبر حين مت، الله أكبر حين تدخل إلى قبرك، الله أكبر حين يقوم الناس لله رب العالمين، حين تبعث من قبرك فردا تلقى الله وحدك، تدخل القبر وحدك، تموت وحدك، لا أحد يشاطرك ويقاسم معك هذا المصير، تتجرع ألم السكرات لوحدك، أقرب الناس إليك ولو يتظاهر بالبكاء وهذا، ولكن لا يستطيع أن يفديك بليلة واحدة في قبرك. يموت الإنسان وتسمع زوجته تندبه وتبكي، أمه أخوه ولده ابنته، ولكن هل يمكن لأحد لهؤلاء أو لأحدهم أن يقول والله أنت يا أبي أنت أحب الناس إلي، أنت كنت تسعى وتكد وإلى غير ذلك من أجلي، هذه الليلة بقى أنت في الدار وأنا غادي نمشي نبات المقام، ممكن هذا؟ أجيبوني، ممكن؟ لو عاش الفتى في عمره، يقول أبو الأسود الدؤالي، لو عاش الفتى في عمره 1000 من الأعوام مالك أمره متنعما فيها بكل نفيسة متلذذا فيها بنعمى عصره لا يعتريه السقم فيها مرة، كلا ولا ترد الهموم بداره، ما كان هذا كله، انتبهوا، نعيم ممتد على مدى 1000 عام، ما كان هذا كله من النعيم في 1000 عام، ما عمره لم يذق البؤس يوما واحدا، لم يصب بوجع في رأسه أو في بطنه يوما واحدا، لم تطرق الهموم داره. لو عاش الفتى في عمره 1000 من الأعوام مالك أمره متنعما فيها بكل نفيسة متلذذا فيها بنعمى عصره لا يعتريه السقم فيها مرة، كلا ولا ترد الهموم بداره، ما كان هذا كله ليفي بمبيت أول ليلة في قبره. هذا النعيم دي 1000 عام كامل لا يساوي والله يعني أن تبيت وحيدا منفردا غريبا ليلة واحدا في قبرك. إذن فهذا هو الدعاء، أن تكبر 4 تكبيرات صلاة الجنازة، أن تكبر 4 تكبيرات تضمن تقرأ الفاتحة ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء، تضمن هذه يعني هذه التكبيرات الدعاء للميت. نعم. فروضها التكبير 4 دعاء ونية سلام سر تابعا، ونية سلام سر تابعا، ونية ويعني مكان النية ليس هنا وإنما في البداية، لكن كما قلنا لضرورة نظمية يتصرف الناظم رحمه الله تعالى، فقد يقدم المتأخر ويؤخر المتقدم، ومن المتقدم المؤخر هنا النية، لأن مكان النية يكون في بداية العمل، وهي رأس وشرط في قبول كل العمل، النية شرط في قبول كل العمل، فيعني بهذه النية الفساد والصلاح للعمل. لا بد من النية. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ولحديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد أن ينوي الإنسان. حتى قال العلماء كما مر معنا لو كلفنا الله بعمل لا نية فيه لكان هذا من التكليف الذي لا يطاق. لو أمرك الله بعمل قال يا عبدي اعمل هذا العمل ولكن بدون نية لكان هذا من التكليف الذي لا يطاق، لأنه لا يمكن أن تقوم بأي عمل إلا وأنت تنوي. بغض النظر عن هذه النية هي صالحة أم فاسدة، لكن لا بد من أن تكون هناك نية. إذن فلا بد من القصد، لا بد أن تنوي وأن تخلص في هذه الصلاة للميت، وأنت تريد أن تصلي على الميت أن تنوي بأنك تصلي له وأن تخلص وأن تجتهد له في الدعاء، مما يعني أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وحثنا عليه أن نجتهد للميت في الدعاء. لماذا؟ لأن الميت أيها الإخوة والأخوات عندما تخرج روحه تنقطع أسبابه وتنقطع حياله وتنقطع حباله إلا بحبل من الله، كل شيء منقطع بالنسبة له هو. فيبقى له بعد فضل الله وإحسانه وكرمه ورحمته هذا الدعاء من المؤمنين، والدعاء شفاعة من المؤمنين له، كما في الأثر من صلى عليه 40 رجلا يعني من أهل الإيمان شفعهم الله فيه يوم القيامة، شفعهم الله فيه يوم القيامة. لأن عندما تقف فتصلي وتدعو الله سبحانه وتعالى يا رب ارحمه يا رب كذا يا رب كذا، فهذه شفاعة أي تتوسط بينه وبين الله عز وجل حتى يغفر ذنبه وحتى يرفع درجته وحتى يتقبله في عباده الصالحين. ونية زد سلام سر تابعة، أي من أركان صلاة الجنازة السلام. لما مر معنا أن مفتاح الصلاة الطهور، مفتاحها الطهور، تحريمها وتحليلها تحريمها التكبير، تكبيرة الإحرام الله أكبر، تحليلها السلام. أيضا هذه الصلاة تخرج منها بالسلام، تسلم. إلا أن هذا السلام كما أشار الناظم رحمه الله تعالى سلام سر يكون سرا وليس بالسر الذي يتبادر إلى الذهن أو إلى أذهان الكثيرين، فإن بعضهم في بعض الأحيان وهو يصلي على الجنازة وأقصد الإمام لا يكاد يسمع نفسه وأحرى أن يسمع من حوله، فإن السر هنا بمعنى أن لأن المقام ماذا؟ مقام موت ومقام رهبة ومقام عظة وعبرة، فلا المقام لا يناسبه رفع الصوت، لا يناسبه رفع الصوت، فإنما تسلم سلاما يعني تسمع به من حولك، فأنت إمام فسيسلمون بتسليمك، فلا بد أن تسلم فتقول مثلا السلام عليكم فيسمعونك. أما إذا أسررت هذا أخذ السلام ما استفدنا شيء، فأنت إمام والناس يقتدون بك ولا ينصرفون ويخرجون من صلاتهم إلا بعد أن يعني أن يسلموا بتسليمك، فلا بد أن يكون هذا السلام يعني من والخروج يعني من صلاة الجنازة يكون هذا السلام لا جهر فيه ولا يعني ولا سر فيه يخل بالاقتداء، باقتداء الناس يعني بك، فتسلم سلام عادي هكذا، لا ترفع الصوت، وإنما تسمع من يعني من حولك أو من خلفك السلام عليكم. والأفضل يعني كما ورد يعني عن الأئمة رحمه الله تعالى أن تسلم تسليمة واحدة، أن تسلم تسليمة واحدة عن اليمين، السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله، لا بأس. وبعضهم يرى تسليمتين، فمن فعل ذلك فالصلاة صحيحة، لكن الأولى أن يقتصر الإنسان على ما عليه الجمهور على تسليمة واحدة على اليمين. نعم. وكالصلاة الغسل دفن وكفان، وكالصلاة غسل دفن وكفان، أي حكم الصلاة كحكم ما سبقها وهي الصلاة، حكم الصلاة كما قلنا ما هو؟ فرض كفاية. فكذلك الغسل وكذلك الكفن وكذلك الدفن، وكالصلاة أي كحكم الصلاة الذي مر معنا أنه فرض كفاية يكون أيضا حكم الغسل، غسل الميت فهو على الكفائي، يعني إذا قام أحد الناس به يعني سقط التكليف على الباقي، وإذا تركوه جميعا أثموا جميعا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الأموات، وواظب على ذلك وحافظ عليه وأكد عليه. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في موطأ الإمام مالك وفي الصحيحين أن رجلا كان واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعرفات، كان على ناقته، فسقط من على ناقته، على ظهر ناقته، فأقعصته فمات، يعني توفي على إثر هذا السقوط. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أغسلوه بماء وسدر، أغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبين، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. فاستفدنا من هذا الحديث العظيم أن الذي يموت وهو محرم، لأن الرجل في عرفات على إحرامه لم يتحلل بعد، استفدنا من هذا أن الذي يموت في إحرامه يبعث يوم القيامة ملبيا، لبيك اللهم لبيك. ولذلك يعني في حديث أنس بن مالك والحديث رواه الترمذي أن الناس عندما يخرجون من مقابرهم صور ونماذج مختلفة، فعندما بعض الناس عندما تنشق الأرض يوم القيامة فيخرجون إلى الجدات صراعا، الجدات يعني من الجدات يعني من المقابر صراعا، إلى ماذا؟ إلى أرض المحشر، إلى أرض المحشر. فبعض الناس عندما تنشق عنه الأرض يخرج والعياذ بالله وبطنه كالجبال، هذا ما يعني أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، أن قال رأيت مررت بأناس لهم بطون كالجبال، فقلت يا جبريل من هؤلاء؟ قال هؤلاء أكلة الربا، أكلة الربا. ومن الناس من يقوم من قبره تنشق عنه الأرض يوم القيامة وله أظافر العياذ بالله من نحاس يخمش وجهه وصدره وما يبلغه من جسمه. قال من هذا يا هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين كانوا يقعون في أعراض العباد في الغيبة والنميمة إلى غير ذلك. ومن الناس من يخرج من قبره يوم القيامة يقول لبيك اللهم لبيك، مثل هذا الذي يتوفاه الله عز وجل وهو متلبس بالإحرام في إحرامه، فيقول صلى الله عليه وسلم لا تخمر رأسه، لا تحنطوه ولا تخمر رأسه. لماذا؟ قال لأن الله سيبعثه يوم القيامة ملبيا. أمر بغسله. وكذلك لما توفيت ابنته أيضا في الموطأ أيضا وفي صحيح البخاري من حديث أم عطية الأنصارية أن ابنة النبي صلى الله عليه وسلم لما توفيت قالت أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم، أم عطية هي التي غسلتها، قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر إن رأيتنا، واجعلوا في آخرها وفي لفظ للحديث وفي رواية أخرى في إحداهن كافورا. اغسلنها كم؟ ثلاثا أو خمسا أو أكثر إن رأيتنا، بمعنى أن غسل يعني غسل الجنازة يعني ليس فيه عدد محدد معين، فلو تمت النظافة، نظافة هذا الميت وزال وسخه ودرنه، اكتفى الإنسان يعني حتى بواحدة لا إشكال، لكن الأفضل ثلاثة. طيب لو غسل ثلاث مرات وبقي الوسخ وبقي كذا يزيد أربعة أو خمسة يوتي، يحتاج إلى عدد إلى إضافة غسلات أخرى يصل إلى سبعة، لا بأس بذلك. فالأمر متعلق بماذا؟ بتنظيفه نظافة كاملة شاملة. فبأي عدد من الغسلات تحقق هذا المراد يكتفي الإنسان، أو أكثر إن رأيتن، أي إذا اقتضت الحاجة إلى المزيد من الغسلات ففعلنا. إذن فالغسل هذا من ماذا؟ يعني فرضه هو على الكفاية، ولا ينبغي أن يتولى غسل الأموات وتغسيل الأموات إلا الأمناء، إلا الإنسان الأمين، والمرأة الأمينة العاقلة أيضا تتولى النساء، لأن هذه كما تعلمون هذا المسلم والمسلمة بالنسبة للنساء جسد بلا روح، روحه أفضت إلى الله سبحانه وتعالى، وبقي الجسد بين يديك وأنت مؤتمن عليه، فلذلك لا بد من الأمين الذي ينشر الخير إن رآه ويستر شيئا من الشر إن رآه. فإن يعني من الأمور يعني العظيمة والخطيرة أن ينشر الإنسان مساوئ الأموات، ولا بد أن تحسن إليه وأنت يعني تغسله، وأنت تغسله. وبالمناسبة أقول إن هذا الغسل أيضا هو علم، فلست أدري يعني الإنسان يعني لم يحضر معه يعني أحد العلماء والفقهاء حتى يأخذ منه هذه الصفة، صفة الغسل، ثم يتولى هو هكذا رجل امرأة. ومما أعجب له والله، وأنا أعلم أن هذه الأنفاس تصل إلى أبعاد يعني إلى أمد بعيد، يعني مرة قبل سنوات هنا عندنا جاء أحد الشباب وهو يبكي، ولكن أنا بعد ذلك حملته المسؤولية، مات أبوه، ومن شؤم الجهل الذي تربع على صدور وقلوب الكثيرين، إذا مات أبوه أو أخوه، والمرأة إذا ماتت أمها وأختها وهذا، يطردها إبليس أو يطرده إبليس فلا يستطيع أن يدخل على ذلك المتوفى من أقرب الناس إليه، فلا يغسله ولا يحضر في تجهيزه، ثم يتولى الأمر الأجانب، هذا لا يليق ومخالف للسنة أيضا. فجاء هذا الشاب وهو يبكي والله، ومعه يعني كيس، وأبوه لم لا يزال يعني باقي ما مدفون شيء، باقي يلا غسلوا هذا. قلت له خير إن شاء الله. قال لي أنا ربا مات وكذا وهذا. الكيس شنو فيه؟ فيه اللحية دياله، لحية أبيه الذي عاش على السنة والحمد لله وعلى المحافظة، وكان حريصا على أن يلقى الله عز وجل وأن يدخل القبر بلحيته طاعة لله ورسوله، فإذا بهذا الجاهل الجهول الذي تولى تغسيله أول ما دخل عليه حلق لحيته. قال هذا من باب ماذا؟ النظافة، لأن الميت يخسر غسله ونظفه، وهذا من النظافة. واعتبر أن اللحية يعني والعياذ بالله أن اللحية عبء ووسخ وقدر، ينبغي يعني أن يتنزه وأن ينزه هذا الميت يعني عنها. فهذه من الأمور التي ينبغي بارك الله فيكم أن تحيوها بين المسلمين، وهو أن كل واحد ينبغي أن يتولى يعني أقاربه رجال ونساء، النساء يتولين النساء والرجال يتولون الرجال. ولنا فيما مضى من الأولين عبرة، ولنا فيهم أسوة وقدوة. ألا تقرؤون في السيرة العطرة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لما توفي عليه الصلاة والسلام، لما توفي عليه الصلاة والسلام، وتعلمون من أفضل هذه الأمة بعد نبيها من هو؟ أبو بكر الصديق الأكبر لهذه الأمة، أبو بكر رضي الله عنه. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لو كانت المسألة بالأفضلية، الأفضل هو الذي يتولى هذه المهمة، لكان الأحق بتغسيل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته أبو بكر، هو أفضل الأمة، أفضل الأمة. ولكن لم يقول تعالى يا أبا بكر، يا ثاني اثنين، يا صاحب رسول الله، يا صهر رسول الله، وإنما قال تعالى يا عباس، تعالى يا فضل، تعالى يا علي، آل بيته صلى الله عليه وآله وسلم، آل بيته هم الذين قاموا بتجهيزه، يعني بتغسيله وبتكفينه إلى غير ذلك. فهكذا ينبغي لك أنت، مات أبوك، لماذا تأتي بإمام المسجد؟ الإمام المسجد ليس من بين وظائفه أن يغسل أمواتنا، هذه أحدثها الجهلة منا لأننا نخاف من الموت. تصوروا يموت أبوك يعني على صدرك، وأنت تسقيه الماء وتلقنه الشهادتين، ثم إذا خرجت روحه تخرج هاربا، تولي هاربا، ولا تستطيع أن تدخل إلى ذلك البيت إلا إذا أتى طلبة القرآن، وربما يختموا تم ختمة كاملة ديال القرآن وهذا. والغريب أننا نزهد حتى في الفراش الذي مات فيه أعز الناس إليك، والله، وهذه من الغرائب التي يعني نعيشها. أبوك أو ولدك أو أمك إذا ماتت، أول ما تفعل ماذا تفعل؟ جميع الثياب اللي كان عندها والفراش اللي عندها وهذا، يلا سير خرجوا، احنا ما قدوش نشوفه. حتى هذيك الزربية ولا هذيك الهيدورة ولا كذا، يقول يلا سير ديوها علينا، درقوها، اذهبوا بها إلى المسجد، ويجعلون لله ما يكرهون، والعياذ بالله. ما الذي وقع؟ أبوك هذا الذي كان قبل قليل بين يديك كانت فيه الروح، الآن خرجت الروح وبقي الجسد، لماذا تسلمه إلى غيرك؟ ويجوز بل الأولى أن يغسل الزوج زوجته والزوجة زوجها. لقول عائشة رضي الله عنها: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه. ويكفي دليلا على هذا، على أن الزوج يغسل زوجته، يكفي دليلا على ذلك وحجة على ذلك أن أبا الحسنين أمير المؤمنين علي رضي الله عنه غسل فاطمة زوجته رضي الله عنهما جميعا. فلو غسلت الزوجة زوجها والزوج زوجته هذا والله أولى وأفضل. ومن ها هنا والحديث عن الموت حديث ذو شجون، ومن ها هنا من الآن الذي يقول لزوجته إذا خرجت روحي فاصنعي كذا واصنعي كذا واصنعي كذا؟ أنا أتيت بكفن ودربت عليه زوجتي، فيعني كانت الأول تخاف من هذا من هذا الكفن وهذا، فأخذتها من هنا فقرأت عليها آية الكرسي فصرعتها. يعني لا تأخذوا يعني بظاهر الملا، ما أخذتها منها هنا يعني. فالشاهد يعني أنني علمتها أنك أنت التي ستتولين تغسيلي إن أذن الله عز وجل، وكان من قدر الله عز وجل أن أكون أنا السابق. هكذا افعلي هكذا وهكذا وهكذا، مسألة تعليمية، لأن الموت حق. ما ندري متى والله يطرق بابك فيقال لك ارحل واركب. فالأولى أن المسلمة هي تتولى تغسيل زوجها وهو يتولى تغسيل زوجته. إذن فهذا الغسل ينبغي أن نراعي فيه. وعندي كلام طويل جدا والله، وأنا يعني أسف كل الأسف عندما أجد يعني أن الغرباء هم الذين يتولون تغسيل يعني أقارب الإنسان، وخاصة إذا علمنا أن غالبية، أنا أقول وأعلم ما أقول، أن غالبية الذين يتصدون لتغسيل الأموات ليسوا أكفاء. أعي ما أقول، إن مرة من المرات يعني قريبا يعني نودي علي من بعض الجيران مات رحمه الله، فطلبوا مني يعني أن أحضر يعني في تغسيله، فحضرت، فدخل يعني بعض الأشخاص لتغسيله، فأنا كنت معهم، أنا استدرت يعني من جهة، فإذا بي أسمع صوت شيء يعني ماء يعني أخذ دلو من الماء فيه قريب 20 أو 30 لتر، أخذه دفعة واحدة ثم فرغه على الميت بقوة. فلما تنبهت يعني استدرت، فوجدت هذا الميت الذي هو على الخشب جسدا بلا روح يتململ هكذا يمينا وشمالا بقوة. قلت: ماذا فعلت؟ شنو عملت الفقيه؟ قال لي: لا، أنا أخوت عليه الماء باش على منحيد حوايجي يكون في زقلية وكذا وكذا. والله فمثل هذا لا ينبغي أبدا أن يكون مؤتمنا على أموات المسلمين. ثم بعد ذلك يعني مما يتعلق بالغسل من ستر العورات، الناس يتساهلون كثيرا في ستر العورة عند غسل الجنائز أو تغسيل الجنائز، فيستعملون لستر العورة ثياب الكفن يستعملونها، ومعلوم أن هذا الثياب يعني رقيقة جدا، فبمجرد أن يقع عليها الماء تصبح ماذا؟ تصبح كالمرآة، ترى ما خلفها بوضوح تام. ولذلك فلا بد من ستر العورة من الركبة إلى السرة، لا ينبغي أن ترى منه شيئا أنت أيها المغسل، ولا ينبغي أن تباشر عورة هذا الميت مباشرة بيديك إلا بلفافة تلفها يعني على يديك، وهكذا يعني حتى تحسن إلى هذا الميت وأنت تغسله ليرفع الله لك به الدرجة. أيها الإخوة نتوقف عند هذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء قادم إن شاء الله.